بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يقصد به الشيخ رحمه الله بيان أن الأمن من مكر الله، أي من إمهاله واستدراجه لعباده وهم على المعاصي وهو ينعم عليهم، أن ذلك ليس إكراما لهم، وإنما هو استدراج ليزدادوا إثما، كما قال سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والله جل وعلا أخبر أنه إذا أن الناس لم يتنبهوا بالمواعظ فإن الله يمهلهم ويستدرجهم بالنعم حتى تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يدرون، هذا مكر، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل القرى أنهم لم يتعظوا بما نزل من العقوبات أن الله أملى لهم واستدرجهم بالنعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله أولا ينذر عباده بالتخويف وينزل عليهم ما ينبههم من العقوبات لعلهم يتوبون، فإذا استمرأوا المعاصي ولم يتوبوا فإن الله يستدرجهم بالنعم ليأخذهم على غرة وهم غافلون. نعم. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا على المقابل، مقابل الأمن من مكر الله، فإنه أيضا لا يقنط من رحمة الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، وهذا شأن المؤمن أنه يكون بين الخوف والرجاء، لا يأخذ بالخوف فقط، هذه طريقة الخوارج، ولا يأخذ بطريقة الرجاء فقط ويأمن من العذاب، وهذه طريقة المرجئة، وهما فئتان ضالتان. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، يعني كبائر الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبيرة هي ما ختمت بلعنة أو غضب أو نار، يعني إذا جاء التذكير والوعظ والزجر وختم بلعنة أو غضب أو نار فهذه كبائر. وأما ما نهي عنه ولم يختم بخاتمة الكبيرة فإنه من الذنوب الصغائر، والواجب على المسلم أن يتجنب الذنوب الكبائر والذنوب الصغائر. لكن الذنوب الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها قد يغفرها الله للمؤمن. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الذنوب الصغائر. نعم. واليأس من روح الله، فهذا الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، وهو أن الإنسان لا يخاف من الله، لا يكون عنده خوف من الله، فهو فاقد لنوع من أنواع العبادة، لأن الخوف من أنواع العبادة، خوف من الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس الأمن من مكر الله عز وجل والاستدراج. فالله جل وعلا يحذر عباده: فإن تابوا وأنابوا ورجعوا عن الذنوب تاب الله عليهم، وإن استمروا في ذنوبهم ولم يلتفتوا إلى النهي والزجر فإن الله قد يأخذهم ويعجل عقوبتهم، وقد يستدرجهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالعبد لا بد أن يكون بين هذين المقامين، بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا معه قنوط من رحمة الله وهذا كفر، ولا يرجو رجاء آمنا من مكر الله ومن عذاب الله، وهذا طريق المرجئة الضلال. نعم. قال: سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من... نعم، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، هو أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، الشرك بالله. واليأس من روح الله وهو القنوط من رحمة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون بين الخوف والرجاء، لا يخاف خوفا معه يأس من رحمة الله، وهذه طريقة الخوارج، ولا يرجو رجاء معه أمن من مكر الله، وهذه طريقة المرجئة. والطريق الصحيح أن المسلم يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على الآخر. ولهذا يقولون: المؤمن كالطائر بين الخوف والرجاء، بين جناحي طائر، مثل جناحي الطائر، لا يغلب جانبا على الآخر ما دام على قيد الحياة. نعم. أما في حالة نزول الموت وكروبات الموت فإنه يكون يغلب جانب الرجاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. كل هذه متضادات: الشرك بالله الذي ينجي منه التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني الأمن من مكر الله أنه لا يخاف من الله عز وجل، يفقد الخوف، فهو فاقد لنوع من أنواع العبادة عظيم. وهذا معناه أنه والعياذ بالله أنه يستمرئ المعاصي ويستلذ بها ولا يخاف من العواقب. نعم. والقنوط من رحمة الله، وعلى النقيض كذلك يخاف لكن لا يقنط من رحمة الله، بل يخاف خوفا معه رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يرجو فقط ويترك الخوف، ولا يخاف فقط ويترك الرجاء، بل يكون بين الخوف والرجاء. هكذا طريقة المؤمنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما قال يرجون رحمته فقط، قال ويخافون عذابه، فيجمع بين الخوف والرجاء. هذا طريقة المؤمن. نعم. واليأس من روح الله. واليأس من روح الله القنوط، القنوط من رحمة الله عز وجل في نفسه، فلا يتوب من المعصية ويقول إنه لا يغفر له. جاء في الحديث أن رجلاً قتل 99 نفس، فألقى الله في قلبه التوبة، فسأل عن من يفتيه هل له توبة أو لا، فدل على عابد ما عنده علم لكنه متعبد ومجتهد، فسأله إنه قتل فهل له من توبة؟ فقال لا، ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100، لأن هذا العابد ما عنده علم وأفتى بجهل، كيف يسد باب التوبة على هذا العبد الذي جاء يريد التوبة؟ فهذا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم سأل عن عالم يسأله، فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فأفتاه بأن باب التوبة مفتوح، وأن الله يقبل توبته ولو تعاظم ذنبه، ولو قتل 100 نفس. قال ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج يريد الأرض الطيبة، فقبضت الملائكة روحه في الطريق قبل أن يصل إلى البلدة الطيبة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يريدون أن يقولوا إنه تاب فيقبضونه، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل شيئا فيريدون أن يقبضوه للعذاب. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال الملك قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه إلى البلدة الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا يدل على أن المسلم لا يقنط من رحمة الله وإن تعاظمت ذنوبه، بل عليه التوبة إلى الله، والله يقبل التوبة من عباده، والله حث على التوبة وأمر بقبولها، فقال سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. رواه عبد الرزاق. من هو عبد الرزاق الشيخ؟ عبد الرزاق الصنعاني الذي كان العلماء طلبة العلم يرحلون إليه في وقته، ومنهم الإمام أحمد، فقد رحل إلى اليمن إلى صنعاء ليروي الحديث عن عبد الرزاق رحمه الله، وهو من مشايخ الإمام أحمد. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم على ما شرحتم وبينتم وأفضتم في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكر الله لكم وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لكم أنتم أيها السادة، نلتقي إن شاء الله مع درس قادم من دروس التوحيد. شكرا للزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.